الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مستحب، يرى أنه لا يجوز، ومع ذلك يقول إذا اهتم لرجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعائه. لماذا؟ كل هذا من أجل التعليل وعدم الاختلاف على الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.